بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب في لغة العرب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة. وأصل الكتب في لغة العرب الجمع والضم، ولذلك تقول العرب: تكتب القوم إذا اجتمعوا. ومنه الكتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. وسميت كتب العلم بهذا الاسم لأنها تضم فيها المسائل وتضم فيها الأحكام وتضم فيها النظائر بعضها إلى بعض. فإن كانت المسائل والأحكام يجمعها عنوان واحد كالطهارة قالوا كتاب الطهارة، وإن كانت مسائل صلاة أو زكاة قالوا كتاب الصلاة كتاب الزكاة. والأصل أن العلماء رحمهم الله لا يعبرون بالكتاب إلا فيما يقبل التقسيم من المادة المتسعة المنتشرة، فيقولون كتاب الصلاة للشمال على أبواب عديدة، ثم يقسمون الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى مقاصد، والمقاصد إلى فروع، والفروع إلى تتمات ومسائل وفوائد. الطهارة مصدر مأخوذ من قولهم: طهر الشيء يطهر طهارة وطهرا. وأصلها النقاء والنظافة من الدنس الحسي والمعنوي. وأما في الاصطلاح فالعلماء رحمهم الله والفقهاء إذا قالوا الطهارة فهي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. إذن الطهارة صفة حكمية. الصفات إما أن تكون محسوسة وإما أن تكون معنوية، فإذا كانت معنوية قالوا صفة حكمية. فمثلا الطول والقصر شيء تراه وتحسه، تقول فلان طويل فلان قصير، لكن حينما تقول فلان شاعر فلان عالم هذه أمور ترجع إلى المعاني. كذلك إذا قلت فلان متطهر لا تستطيع أن تنظر في الناس وتعرف من على طهارة ومن على جنابة، لأن هذا أمر معنوي. فقالوا صفة حكمية، وبعضهم يقول صفة معنوية توجب، يعني تثبت لموصوفها لمن يحكم له بهذه الصفة استباحة الصلاة، لأن المسلم لا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان متطهرا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فالصلاة لا تستباح إلا بالطهارة، الطهارة الصغرى والكبرى من الحدث والخبث كما سيأتي. فهذه الصفة من شأنها أنها تثبت لمن اتصف بها أن يصلي ويستبيح الطواف بالبيت ولمس المصحف ونحوه مما تشترط له الطهارة. كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطهارة. هنا سؤال يتعلق بجانبين: الجانب الأول الذي هو في علم المناسبات، والجانب الثاني في منهج المصنف في هذا الكتاب. أما علم المناسبات فالسؤال يرد: لماذا ابتدأ المصنف كتابه في الفقه بالطهارة؟ الفقه ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعبادات، وقسم يتعلق بالمعاملات. الذي يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها مما يلحق ذلك من الجهاد والأيمان ونحوها من الأبواب. أما الذي يتعلق بالمعاملات فمثل البيع بأنواعه: البيع، الإجارة، الشركات، الرهن، والمسائل المعاملات المالية، ومثلها المعاملات الشخصية كالنكاح وما يرفعه من طلاق وخلع وما يؤثر فيه من ظهار ولعان ونحو ذلك من الأبواب المستتبعة لكتاب النكاح، أو معاملات جنائية كالقصاص في الأنفس والأطراف وضمان الجنايات مثل الديات والحدود كالسرقة كحد السرقة والخمر ونحو ذلك، هذا كله يوصف بكونه فقها، عبادة ومعاملة. فالعلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يبينوا الفقه فلا بد من أن يتكلموا عنه عبادة ومعاملة. فهل تقدم العبادة أو المعاملة؟ أجمعوا على تقديم العبادات لأنها هي الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم لا يتكلمون عن أحكام البيع ولا أحكام النكاح ولا أحكام الجنايات، وإنما يبتدئون بأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وهم متفقون على هذا، لأن الأصل أن المكلف خلق لعبادة الله، فالعبادة مقدمة على المعاملة، المعاملة لمصلحة الإنسان، ولذلك قدم مال الله عز وجل على غيره. طيب، إذا كانت العبادة مقدمة فالعبادة أقسام، لماذا لم يبدأوا بكتاب الصوم، ولماذا لم يبدأوا بكتاب الحج، ولماذا لم يبدأوا بكتاب الزكاة، ولماذا لم يبدأوا بكتاب الجهاد مثلا؟ والجواب أن الشرع راعى في العبادات وفي أركان الإسلام تقديم الصلاة على غيرها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وقال لعبادة لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فابتدأ بالصلاة قبل الزكاة، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله منهجا في كتب الحديث وكتب الفقه بتقديم الكلام على الصلاة عن بقية أركان الإسلام بعد الشهادتين. طيب، المصنف ما قال كتاب الصلاة ولا ابتدأ بالصلاة، وإنما ابتدأ بالطهارة. والجواب أن الصلاة لا يمكن أن تستباح إلا بطهارة، فمعنى ذلك أن الطهارة وسيلة إلى الصلاة، وإذا كانت الطهارة وسيلة إلى الصلاة فالكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد. القاعدة أن الكلام على الوسائل مقدم عن الكلام عن المقاصد. وبطبيعة الحال أن المسلم إذا أراد أن يصلي أول ما يكون منه أن يتطهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فجعل الطهارة مقدمة على فعل الصلاة. والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ومن هنا جعل العلماء كتاب الطهارة وسيلة إلى كتاب الصلاة. طيب، هذه الجزئية الأولى خرجنا منها بنتيجة، وهي أن الفقه عبادة ومعاملة، وأن الكلام على العبادات مقدم على الكلام عن المعاملات، وأن العبادات تقدم الصلاة فيها على بقية العبادات اتباعا للسنة، وأن الصلاة تفتقر إلى وسيلة وهي الطهارة. فقدم المصنف رحمه الله الكلام على كتاب الطهارة على الكلام على كتاب الصلاة. إذن نخرج بنتيجة، وهي صحة هذا الترتيب وسلامة هذا الترتيب من الخلل، لأنه متفق مع أصول الشرع. لكن يرد السؤال: المصنف لما جاء في كتاب الطهارة ذكر 10 أبواب، استفتحها بباب أحكام المياه، ثم أتبعه بباب الآنية، ثم أتبعه بباب قضاء الحاجة، ثم بباب الوضوء، ثم بباب المسح على الخفين، ثم بباب نواقض الوضوء، ثم بباب الغسل، ثم بباب التيمم، ثم بباب الحيض، ثم باب النفاس. هذه 10 أبواب متعلقة بالطهارة. إما أن المصنف أي كتاب في الفقه تريد أن تقرأه أو أي كتاب عموما قسمه المؤلف إلى أقسام، ينبغي أن تدرس هذا التقسيم قبل أن تدخل في التفصيل، وذلك عن طريق سؤالين. السؤال الأول: هل جمع المادة المتعلقة بالكتاب واستوفاها أم لا؟ ثانيا: إذا كان قد جمعها واستوعبها، هل راعى ترتيبها ترتيبا منطقيا أو لا؟ جانبان: الجانب الأول يتعلق باستيعاب المادة، والجانب الثاني يتعلق بترتيب المادة. فإذا استوعب المادة ورتبها ترتيبا منطقيا فهذا هو عين الفقه، يعني فعلا أنه قد وضع كل شيء في موضعه. من ناحية استيعاب المادة، كل كتاب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الطهارة، له أسس وقواعد تجمع أصول هذا الباب. إذا أردت أن تحكم على مادة أنها مستوعبة أو غير مستوعبة من خلال هذه الأسس، فالطهارة منطقيا تستلزم متطهر وشيء يتطهر به وصفة تتم بها الطهارة. إذا وجدت هذه الثلاث الأشياء وقعت الطهارة، شخص يتطهر وشيء يتطهر به وصفة تتم بها الطهارة، فعل للطهارة. لو أن شخصا وجد الشخص الذي يتطهر ووجد الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي يتطهر به، ولكن ما حصل الفعل، ما تتم الطهارة ولا يمكن أن تقع. إذن إذا وجد الشخص ووجد الشيء الذي يتطهر به، الماء، التراب، إزالة الخبث مثل الحجر استجمر به، وفعل للطهارة من حدث أو خبث، تم الأمر وصدق أن الطهارة قد وقعت وحدثت. من ناحية الشخص الذي يتطهر، العلماء رحمهم الله أخروا الكلام عن إلى بداية كتاب الصلاة، فقالوا تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل إلى آخره. هذا الشخص الذي يتطهر، ما يتكلمون عنه في كتاب الطهارة، ولذلك يتطهر الصغير ويتطهر الكبير. أما الذي يهم في كتاب الطهارة، في مادة الطهارة، جانبان يتعلق بهما حديث العلماء عن أحكام الطهارة أبوابا ومسائل. أولهما ما يتطهر به، الشيء الذي يتطهر به، وثانيهما صفة الطهارة ونواقض هذه الصفة وما يؤثر فيها. لأن الشيء سلبا وإيجابا، لأنك إذا تكلمت على وجود الطهارة دون أن تتكلم عن نواقضها ما تم الكلام. لابد أن تتكلم على الشيء سلبا وإيجابا حتى تستطيع أن تثبت الشيء وتنفي ما عدا. الشيء الذي يتطهر به إما أن يكون ماء اللي هو الأصل أو ما يقوم مقامه. العلماء رحمهم الله في كتاب الطهارة، نبدأ بالمصنف هنا، أفرد للماء البابين الأولين، باب أحكام المياه وباب الآنية، هذان بابان متعلقان بما يتطهر به وهو الماء. والماء أصل الشيء الذي يتطهر به في الشرع، الأصل فيه الماء، ولذلك وصفه الله بأنه مطهرا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والمعاصي والخطايا، وقال اللهم نقني وارسلني إلى قاء، قال في دعاء الاستفتاء في حديث أبي هريرة في الصحيح وارسلني بماء وثلج وبرد. فإذا الماء هو الأصل، فيقولون باب أحكام المياه ثم هذا الماء. لا يمكن أن تبين أحكامه الفقهية من حيث سلامة وعدم حتى تبين حكم الوعاء الذي وضع فيه، وهذا مما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفة أحكامه، لأنه قد يؤثر في الماء وقد لا يؤثر. وهناك أواني أجاز الشرع أن تتوضأ بها وأواني حرم عليك الشرع أن تتوضأ بها. فإذا عندهم بابان، باب أحكام المياه، باب الآنية. ثانيا الطهارة، طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الخبث هي أن يزيل الإنسان النجاسة إذا بال أو تغوط، وطهارة الحدث أن يتوضأ أو يغتسل أو يفعل البدل اللي هو التيمم. فطهارة الحدث والخبث، يرد السؤال هل الأول طهارة حدث أو طهارة الخبث؟ والجواب أن طهارة الخبث مقدمة على طهارة الحدث، ولذلك قال اغسلي عنك الدم ثم اغتسلي وصلي. اغسلي عنك الدم، فأمر بغسل طهارة الخبث، ثم بعدها طهارة الحدث الغسل، ثم بعدها استباحة الصلاة. ولأن الإنسان، ولذلك قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فجعل طهارة الحدث جعلها بعد طهارة الخبث. فجاء المصنف قال باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة الحقيقة أعم وأدق وأشمل من باب قضاء الحاجة أو باب آداب قضاء الحاجة أو باب الخلاء. ثم جاء بعد ذلك وقال باب الوضوء، وهذه طهارة حدث، ثم الوضوء يتبعه فرع من فروع باب المسح الخفين لأنه متعلق بركن من أركان الوضوء وهو غسل الرجلين. ثم هذا الوضوء قد يؤثر فيه ناقضه، فقال باب نواقض الوضوء، والنواقب تأتي بعد الإثبات لأنك ما تنقض الشيء إلا بعد وجوده. ثم بعد الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى باب الغسل، وبعد ما فرغ من الوضوء وما يتبع الوضوء المسح والطهارة الكبرى وهي الغسل، جاء بالبدل عنهما باب التيمم، وحينئذ أدخل في التيمم ما يتطهر به من الطهارة البدلية عن الماء اللي هي طهارة التراب. وشتت الطهارة البدلية في باب أدب قضاء الحاجة حينما ذكر التطهر ويجوز الطهارة بكل طاهر، يجوز الاستنجاء بكل طاهر، شتتها وفرقها وسن النبي عليها. ثم بعد ما فرق من الطهارة الصغرى والكبرى والبدل عنهما قال باب الحيض باب النفاس. هذا طبعا باب الحيض باب النفاس السبب أن الحيض تتفرع مسائل وتتشعب، كان المفروض أن يذكر الحيض بعد الغسل لأنه ناقض من نواقض الغسل، ولكن لما احتاج أن يجعل البدل بعد الأصل جاء بباب التيمم لأنه بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل وما استطاع أن يؤخر، ولأن الحيض ينقض الطهارة والتيمم طهارة فقدم التيمم ثم أتبع باب الحيض باب النفاس. هذه 10 أبواب جمعت ما بين ما يتطهر به وهو الماء والبدل عنه، وجمعت بين صفة الطهارة وما يؤثر في هذه الصفة. وفي الصفة يذكر المصنف الصفة التامة والصفة المجزئة كما يبين في الوضوء وفي الغسل. في الحقيقة عند النظر نجد أن الأبواب مستوعبة، مادة الطهارة مستوعبة وترتيبها ترتيب منطقي ولا إشكال فيه. يقول المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطهارة. قال المصنف رحمه الله باب أحكام المياه. يقول المصنف رحمه الله باب أحكام المياه. الأحكام جمع حكم، والحكم يكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا ويكون منطقيا. قال الحكم إثبات أمر الأمر أو نفي عنه، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، طبعا يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي. والأحكام هنا المراد بها الأحكام التكليفية من جهة جواز استعمال الماء وعدم جواز استعمال الماء وكراهية استعمال الماء. فنظرا لأن الماء منه ما أحل الله أن تتطهر به ويحصل به المقصود، ومنه ما هو بخلاف ذلك، ومنه ما هو مكروه، جمع المصنف ذلك بقوله باب أحكام، ما قال باب حكم، باب أحكام. ثم قال المياه، المياه جمع ماء، وجمع المصنف لأنها تتعدد أنواعها بالطبيعة وبالشرع. ففي الطبيعة هناك ماء المطر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء السيل وماء البحر، الماء العذب الماء المالح، وهناك الماء الطهور والطاهر والنجس في حكم الشرع. فنظرا لاختلافها طبيعة واختلافها شرعا من حيث الحكم شرعا قال المصنف المياه، تنبيها لك ينبهك إلى أنها أنواع من حيث الطبيعة من حيث حكم الشرع عليها. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بالمياه، وبناء على ذلك سيكون الحكم متعلقا بأصل ما يتطهر به، لأن الذي يتطهر به ينقسم إلى قسمين أصل وبدل. الطهارة الأصلية تكون بالماء كما ذكرنا، والطهارة البدلية تكون بالتيمم. فهنا الكلام عن الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء. يقول رحمه الله خلق الماء طهورا. الماء قبل أن ندخل في تفصيلات العلماء نحب المقدم بمقدمة. الماء له حالتان، وقبل ذلك كل مسلم مطالب أن يعرف الماء الذي أحل الله له أن يتطهر به، والماء الذي يمنع من الطهارة به ولا يحصل به المقصود. وهذا يستلزم أن تعرف أنواع المياه. فهناك نصوص في الشريعة تدل على أن هناك مياها من تطهر بها على الصفة الشرعية حكم بكونه طاهرا، وهناك مياه حكم بأنها لا تؤثر ولا ترفع حدثا ولا تزيل خبثا، يعني لا يتحقق بها المقصود. إذا نظرنا إلى الماء في أصل طبيعته وجدناه على نوعين أو ضربين. الضرب الأول ما كان باقيا على أصل خلقته لم يتغير، مثل الماء الذي ينزل من السماء، مثل الماء الذي يستنبط من الآبار، مثل الماء الذي يتفجر من العيون، مثل الماء الذي يجري به النهر سالما من التغير، على تفصيل مسألة التغيره إذا كان جاريا. هذه المياه باقية على أصل خلقتها، وهي توصف بكونها ماء طهورا، فهي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، طاهرة في نفسها. لو وقع عليك طشاش من هذا الماء ما يؤثر لا في بدنك ولا في ثوبك ولا في المكان الذي تصلي فيه، تصلي عليه ولا إشكال. وأيضا لو غسلت بها نجاسة وأزال هذا الماء النجاسة طهر، وحكم بطهارة الثوب والبدن والمكان الذي فيه النجاسة، فهي طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. هذا هو الماء القوي، وهو الأصل في الماء، الأصل في أنه طهور. النوع الثاني الماء المتغير، وهو الذي خرج عن أصل خلقته. فإذا خرج عن أصل الخلقة وتغير له صورتان، إما أن يتغير بطاهر، وإما أن يتغير بنجس. إما أن يغيره طاهر، إما أن يغيره طاهر أو يغيره نجس. فإذا تغير بطاهر كما في سطل سقط عليه الحبر فأصبح بلون الحبر وطعم الحبر، نقول هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فهو طاهر غير طهور. فإذا إذا تغير بطاهر فهو طاهر. وطبعا لا بد أن تضع ضابط تحكم من خلاله أنه انتقل من الطهورية إلى الطاهر، وهذا ما يسمى بالتغيير المؤثر. إحدى ثلاث صفات إذا تغيرت حكمت بانتقاله من طهور إلى طاهر، من كونه ماء طهور إلى كونه ماء طاهر. إما أن يتغير لونه، أصبح لونه لون الحبر أزرق أو لون اللبن أبيض، أو يتغير طعمه مثل أن يكون في عجين فيصبح طعم العجين فيه أو طعم الورد، أو يتغير بطعم الزعفران، أو يتغير برائحته فتجد فيه رائحة العجين أو رائحة الزعفران أو رائحة الورد. إذن هذه ثلاث مؤثرات: اللون، الطعم، الرائحة، لا يشترط اجتماعها. فإذن ينتقل من النوع الأول وهو الطهور، من كونه طهورا إلى كونه طاهرا بأمرين. الأمر الأول أن يحصل فيه التغير إما لونا أو طعما أو رائحة أو الكل، لونا وطعما ورائحة. والأمر الثاني أن يكون الذي غيره طاهرا لا نجسا، مثلا الورد طاهر. فإذا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا الشرط الثاني، حكمنا بكونه قد صار طاهرا لا طهورا. النوع الثالث وهو الماء النجس. الماء النجس هو الذي تغير بنجاسة بنفس الضابط المتقدم، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجس. النجس إذن تحتاج شيء أن توجد شيئا نجسا أكرمكم الله، وثانيا أن يؤثر هذا النجس في الماء الطهور، ما أن يؤثر فيه لونا أو طعما أو رائحة. شخص عنده سطل وجاء طفل وبال في هذا السطل، سطل ماء، فأصبح لون السطل لون ماء السطل لون البول، أو طعمه بطعم البول أو رائحة البول فيه، نقول انتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا، لأنه تغير بدليل وجود الصفة، وأيضا الذي غيره نجس وليس بطاهر. إذن هذه ثلاثة أقسام: طهور والطاهر والنجس. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهو محل نزاع سنبينه إن شاء الله، ونبين النصوص على هذا القسم. ورجحان مذهب الجمهور أن هناك قسما وهو الطاهر، وأن الماء ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، وثالث وهو النجس غير طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب هذه ثلاثة أقسام للماء. إذا جاء العلماء يتكلمون على أحكام المياه قبل أن ندخل في كلام المصنف، فهم أولا يبدأون بأيها؟ يبدأون بالأصل ولا بالمتغير؟ يبدأون بالأصل وهو الماء الطهور، فسيعطيك أوصاف الطهور وضابط الطهور ويقرر هذا النوع الأول بدليله، ثم ينتقل إلى النوع الثاني وهو الطاهر، ويبين متى يحكم بكون الماء قد صار طاهرا وما الدليل على إثبات هذا النوع الثاني وهو الطاهر، ثم ينتقلون إلى النوع الثالث وهو النجس ومتى يحكم بتأثير النجاسة في الماء على التفصيل الذي سنذكره. يقول المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا معناه أن الله أوجد الماء في أصل خلقته بهذه الصفة طهور، كما قال أئمة اللغة طاهر في نفسه مطهر لغيره، وتبعهم على ذلك الفقهاء أيضا، فقال الجمهور طاهر في نفسه مطهر، هذا معنى الطهور. والحكم أولا لما قال خلق الماء يعني أن الله أوجد الماء في أصل خلقته طهور، ما الدليل؟ قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فنص سبحانه وتعالى على أن الماء في أصل خلقته طهور. وانظر الفرق بين كون يقول أنزلنا من السماء ماء طاهرا وبين قوله طهورا، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وأن هناك فرقا بين الطهور وبين الطاهر كما يقول الجمهور. هذا الدليل تعلق بالأنواع التالية من المياه: ماء المطر، ماء البئر، ماء العيون، ماء الأنهار، ماء السيول، محكوم بأنها مياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. ما الدليل؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال لك شخص: طيب هو أنزله ماء طهور، كيف حكمت على الذي في باطن الأرض أنه طهور؟ نقول لقوله: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادم. فوصف الذي نزل من السماء أنه قد سكن الأرض، والصفة مستصحبة من حكم أصل، فنقول الماء في البئر طهور، والماء من العين طهور، والماء على جاري في النهر طهور، وجاريا به السيل طهور. طيب كيف حكمنا بأنه إذا كان في البئر طهور؟ قلنا أسكنه في الأرض، أكدته السنة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي أنه ما دام باقيا على أصل خلقته فهو طهور، ونحكم بكونه طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. فلو أن شخصا نزح دلوا من بئر قلنا هذا ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلو اغتسل به من جنابة ارتفع حدثه، ولو توضأ به لصلاة صح له أن يستبيحها. إذن الماء الذي في البئر طهور، الذي في النهر طهور، الذي في السيل طهور، الذي من العين طهور. طيب الذي في البحر؟ البحر مالح وليس من الذي نزل جاءت السنة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فدل أيضا على أن مياه البحار طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، وأنها آخذة حكم ماء السماء. فاجتمع التقسيم لكل المياه الأصلية: مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأنهار، مياه السيول، مياه البحار، وأنه يحكم كلها بطهوريتها. فلو أن شخصا جاءنا بسطل ماء من بحر قلنا إنه ما دام على أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر لغيره، خلافا طبعا لعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة رضي الله عنه وعن أبيه، وسعيد بن المسيب من التابعين الذين كانوا يمنعون من ماء البحر، ولعله ما لم يبلغهم النص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واعتذر لهما. طبعا كان يقال إن من الشبهة أن الله تعالى لم يسوي بين الماء العذب وما يستوي البحران، ففرق الله بين الماء العذب وبين الماء الأجاج، وقال إن هذا التفريق يستلزم أن هذا طهور وهذا غير طهور. ومن هنا رد الجمهور على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على صحة التقسيم أن الماء ليس كله طهور. ومن هنا يترجح مذهب الجمهور حينما قالوا إن الطاهر قسم ثالث في الماء، بدليل أن الصحابة كانوا يعرفون هذا. ولذلك أبو هريرة لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فلو كانوا يتوضأون بكل ماء ولو كان كل ماء طهور ما سأل الصحابي هذا السؤال. ولذلك قرر الجمهور بظاهر الآية في قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وأن هذا الباقي على أصل خلقته في معنى زائد، وثانيا أن الصحابة كانوا يعرفون هذا بدليل سؤال الصحابي وأنهم كانوا يدركون أنه لا يتوضأ بكل ماء. ومن هنا نقول القسم الثاني صحيح وهو قسم الطاهر الذي سيأتينا، شاهد معنا أن الماء الباقي على أصل خلقته ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. يقول المصنف رحمه الله خلق الماء أي خلق الله الماء، خلق الله الماء طهورا طاهرا في نفسه مطهرا غيره، وهذا معنى قوله بعد ذلك يطهر من الأحداث والنجاسات. فقوله يطهر من الأحداث والنجاسات تفسير لقوله طهور، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله يطهر من الأحداث، الأحداث جمع حدث، ويقال حدث الشيء إذا جد وطرأ، والحديث الجديد الذي لم يكن في سابقه وفي سابق. والأحداث تنقسم إلى قسمين، أحداث صغرى وأحداث كبرى. الحدث الأصغر هو الذي يؤثر في الطهارة الصغرى، والحدث الأكبر هو الذي يؤثر في الطهارة الكبرى. فالحدث الأصغر كالبول، خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح، دم الاستحاضة، المذي، المني، الودي، المذي، الودي، هذه كلها القيء على تفصيل سيأتي، هذه كلها أحداث إيش؟ صغرى. وأحداث كبرى وهي التي تنقض الطهارة الكبرى، الجماع للعلاج والإنزال، إنزال المني والحيض، النفاس، هذه أحداث إيش؟ كبرى. وهناك ما هو مظنة الحدث الأصغر مثل النوم، ومظنة الحدث الأكبر كالجنون، الأول يوجب الوضوء والثاني يوجب الغسل، لكنه مظنة حدث وليس بحدث. استتبع ذلك السكر، واستتبع ما في حكم الشرع من جهة الإحباط كالردة، كل هذه تسمى إيش؟ أحداث. وما في معاني الأحداث، فالحدث ناقض للطهارة، الحدث ناقض للطهارة، إن نقض الطهارة الكبرى حدث أكبر كالجناع، وإن نقض الطهارة الصغرى حدث أصغر مثل خروج البول وخروج الريح والغائط. يطهر من الأحداث، فمن أحدث حدثا أصغر وتوضأ بماء طهور حكمنا بارتفاع حدثه، ومن أحدث حدثا أكبر فحاضت المرأة ثم طهرت من حيضها واغتسلت بماء طهور رفع الحيضة، رفع الحيض ومانع الحيض. إذن الماء الطهور من شأن يطهر من الأحداث، وجمع الأحداث لتنوعها، فهي أحداث صغرى وكبرى وكل منها تحتها أقسام، فلذلك قال أحداث ما قال من حدث، وممكن أن يأتي بالنكرة تفيد العمولة، قال من الأحداث تنبيها لاختلاف أنواعها وتعددها. من الأحداث والنجاسات، النوع الأول طهارة حدث يطهر من الأحداث، النوع الثاني من الطهارة طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة. طهارة الخبث أن يزيل النجاسة على ثلاثة أوجه، إما من ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. فالماء الطهور إذا غسلت به نجاسة في السجاد تطهر موضع الصلاة، لأن المصلي مأمور أن يصلي على طهارة في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. في بدنه اغسلي عنك الدم، و ثوبه وثيابك فطهر، والمكان الذي يصلي فيه أريقوا على بوله سجلا من ماء، لأن هذا وقع في المسجد. فإذا لابد أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه، فإن طهر أو صب على النجاسة هذا النوع من الماء وهو الماء الطهور حكمنا بطهارة ثوبه وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. إذن يقول المصنف رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، وجمع النجاسات تعدد أنواعها، البول، الدم، الغائط، اختلاف أنواعها جمعها رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. فلا تحصل أي فلا يحكم بحصول الطهارة بمائع غير الماء. لو أنه توضأ باللبن مثلا ممكن نقول نتطهر، ما نقول نطهر. كذلك أيضا لو اغتسل بماء الورد ليس بمتطهر لأنه لم يغتسل بماء طهور. لو اغتسل بماء زعفران لا تحصل الطهارة بمائع غيره، لا بماء الباقي لا ولا بماء لا ولا باللبن ولا بالمرق ولا بالخل ولا بالنبيذ خلاف الحنفية رحمه الله. فبين رحمه الله بهذا أن الماء هو الأصل، ثم قال بمائع ولم يقل بشيء، لأنه يمكن أن تحدث الطهارة بالتراب، وهذا لا يناقض قوله بمائع. فكان من دقة أنه قال فلا تحصل الطهارة بمائع، لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك جامد تحصل به الطهارة وهو الصعيد الطيب. وهناك إشكال في البرد وفي الثلج إذا تمسح به وسال ماءه، في تفصيل عند علماء رحمه الله، لكن إذا جرى وجرى ماءه على البدن حصلت الطهارة بلا إشكال. إذا سال ويعني حصل به الإراقة على ظاهر البدن حصلت الطهارة به بوجود المائع، لكنه مائع لأنه إذا سال صار في حكم الماء الطهور كما هو معلوم. ولذلك لا يشكل على هذا كون البرد، لأن البرد يتطهر به والثلج، وذلك قال صلى الله عليه وسلم قال واغسله بماء وثلج وبرد. فلما وصف الماء والثلج والبرد بكون يغسل به وقد أمرنا بالغسل دل على أن من اغتسل ببرد فسال اللي هي الإسالة، مقصودة إسالة في الثلج، على تفصيل عند علماء رحمه الله أنه مغتسل، هذا سيأتينا إن شاء الله في الغسل إذا يسر الله. فالمقصود لا تحصل الطهارة بمائع غيره، وبناء على ذلك لا يتطهر إلا بالماء الطهور، خلافا للحنفية رحمه الله فعندهم يتطهر بنبيذ التمر. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليلة الجن أمعك إداوة من ماء، أمعك ماء؟ قال معي نبيذ، إداوة فيها نبيذ تمر، فقال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، وأيضا معارض بما هو أصح منه في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثبت أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقال وددت أني أكون معه. ومن جهة الأصل لا شك أن النبيذ ليس بمطهر، لأن الواجب أن يتطهر بالماء المطلق. الماء الطهور طبعا يعرى من الأوصاف ويعرى من القيد، والمراد بالأوصاف الأوصاف اللازمة دون غير اللازمة كماء البئر وماء العين. بيّن رحمه الله أنه لا تحصل الطهارة بماء غيره، فأشار إلى مذهب الجمهور وهو أنه لا يتطهر بنبيذ التمر، وكذلك لا يتطهر بالخل ولا يتطهر بالمرق، وحكي الإجماع عن المرق مرق اللحم وهو مائع، ولا تحصل باللبن. فلا بد وأن يكون الماء طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. يقول رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين، القلتان مثلنا قلة، والقلة يستسقى بها هي الجرة، وسميت بذلك لأن أصل القل في لغة العرب الحمل، من قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت وشارت به الريح. والقلال قلال هجر. وهذه الجملة طبعا انتزعها المصنف رحمه الله من حديث مختلف فيه سندا ومتنا، اختلف العلماء رحمه الله في ثبوته، وهو عند الخمسة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود وأحمد في مسنده، وصححه جمع من الأئمة العمل على ثبوت سنده. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث تكلم على العلماء عليه سندا ومتنا وكثر الكلام فيه، ولكن قلنا أنه جمع من الأئمة والمحققين على ثبوته، وتكلم عليه الإمام القيم رحمه الله سندا ومتنا، وتكلم به بذوق المحدثين حتى قال هذه السنة العظيمة التي تتعلق بأمر عظيم وهو متصل بالصلاة وبالطهارة للصلاة تروى عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يرويها مشاهير وأصحابه كنافع وسالم بن عبد الله بن عمر الذين هم أحفظوا للسنة منه وأحفظوا لعلمه، تكلم عليه ونقده بالصنعة الحديثية سندا ومثلا. لكن في الحقيقة طبعا الشافعية والحنابلة يعملون بهذا الحديث ويقولون كالآتي، ويقولون الآتي: إن الماء إذا بلغ قلتين فإننا لا نحكم بانتقاله عن كونه طهورا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فأي نجاسة وقعت فيه لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه طهور. هذه الجزئية الأولى متفق عليها عند الجميع، أن الماء إذا بلغ قلتين ولم يتغير لونه ووقعت فيه نجاسة لم تغير لونه أو طعما أو رائحة فيه فبالإجماع طهور. العكس، لو وقعت فيه نجاسة وقد بلغ القلتين فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فبالإجماع نجس. إذن الماء إذا بلغ قلتين، حتى نفهم الخلاف، إذا بلغ قلتين وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بوقوع نجاسة فيه فبالإجماع نجس. بركة من الماء تسع خمس قلال، صب عليها أفرغ فيها واية من النجاسة فأصبح لونها أو طعمها أو رائحتها بالنجاسة، نقول بالإجماع نجسة غير طاهرة في نفسها ولا مطهرة لغيرها، مع أنها قد بلغت القلتين. إذن إذا تغيرت القلتان فأكثر ما كان من قلتين فأكثر تغير بالإجماع يؤثر، إذا لم يتغير بالإجماع لا يؤثر وقوع النجاسة فيه. الإشكال فيما دون القلتين، يعني أقل من القلتين، لو وقعت فيه نجاسة فعلى صورتين: إن وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فبالإجماع نجس. سطل ماء دون القلتين، جاء شخص وبال فيه أكرمكم الله فوجدنا لون البول أو طعمه أو رائحته بالإجماع نجس لا يجوز أن يتطهر به وهو دون القلتين. لكن لو أن هذا السطل وهو دون القلتين وقعت فيه قطرة بول لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فهنا الإشكال عند العلماء الذين يقولون بهذا الحديث مفهوما، الذين يقولون بهذا الحديث مفهوما لا منطوقا، كلهم يقولون به منطوقا، إذا بلغ الماء قلتين منطوقه كلهم يقولون به أنه إذا بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير ما يؤثر فيه. لكن الإشكال إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فالمالكية والظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين على أنه طهور ولا يؤثر فيه وقوع النجاسة ما دام أنه لم يتغير. والشافعية والحنابلة على ما درج عليه المصنف رحمه الله على أنه إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة أنه يحكم بكونه متنجسا حكما لا حقيقة، وليس حقيقة في النجاسة مؤثر، لكن يقوم بحكم الشرع، لأن الحديث لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، فإذا وقع فيه الخبث أثر فيه. هذا يسمونه مفهوم العدد، مفهوم العدد وهو أحد أنواع المفاهيم العشرة: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء، مفهوم العدد. قالوا لما قال إذا بلغ الماء قلتين دل على أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قول الأول يقول ما كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه سواء غيرت أو لم تغير، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة إن غيرته حكم بكونه متنجسا وإن لم تغيره فهو طهور، وهذا مذهب المالكية والظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة. استدل الأولون بمفهوم الحديث، واستدل أصحاب القول الثاني بالأصل، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجاء الحديث في السنة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنتن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا فنبقى على الأصل، وعندنا منطوق وعندنا مفهوم، والقاعدة إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، وهذا هو الصحيح أن ما دون القلتين العبرة فيه بالتغير والتأثر، ولذلك لو كان الماء في إبريق، لو كان في سطل دون القلتين وقعت في نجاسة ننظر هل تغير أو لا، إن لم يتغير فهو طهور، وإن تغير فهو بحسب ما غيره. الحنفية رحمهم الله عندهم فرق بين الكثير والقليل، وقالوا إذا كان كثيرا بحيث لو حرك طرفه لم يصل إلى الطرف الآخر فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. طيب، المصنف يقول: فإذا كان الماء جاريا، فإذا بلغ الماء قلتين، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، أو للتنويع أو كان جاريا، الماء له حالتان: الحالة الأولى أن يكون جاريا، والحالة الثانية أن يكون غير جاري، مستقر في مكان مثل المستنقعات، مثل الآبار، مثل العيون غير السيالة. إن كان جاريا هذا له حكم، وإن كان غير جار له صورتان: الصورة الأولى أن يكون راكدا غير دائم، والصورة الثانية أن يكون دائما غير جار. راكدا غير دائم مثل المستنقع، يعني ليس الراكد غير الدائم ضابطه هو الذي ليس له نبع يغذيه، فإن كان له نبع يغذيه فهو الدائم، وإن كان لا نبع له يغذيه فهو الراكد. فأصبح هناك ماء جاري مثل ماء السيل، ماء النهر، ماء القنطرة في البساتين، وهناك ماء راكد مثل ماء المستنقعات والغدران، وماء البرك إذا كانت محبوسة وليس لها مصب يصب فيها شيء، ومثل ماء السطل في حكم الراكد، وماء دائم وهو ماء البئر إذا كان فيه مستنقع في البئر نفسه في نقع البئر، وماء العين، العين التي لا تسيل لأن بعض العيون تكون في مثل البئر لا غير سيالة. فإذا كان الماء جاريا فالماء الجاري له قوة أكثر من الماء الراكد ولو كان قليلا، والسبب في هذا أن جريانا لو وقعت فيه نجاسة فإن النجاسة لا تستقر في الماء كله. ومن هنا استشكل العلماء رحمهم الله وجاءت القاعدة المشهورة: الماء الجاري التي ذكرها الإمام الحافظ بن رجب في كتابه النفيس وقواعد الفقه، قال: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ وجهان، أي فيه وجهان. الماء الجاري هل هو كالراكد؟ إذا قلت الماء الجاري كالراكد يصبح على قولنا بأن القلتين ما دون القلتين يتأثر، تنظر إلى مجموع الماء الجاري، إن كان في مجموعه لا يصل إلى القلتين كالبركة الصغيرة إذا جرى ماؤها فإنه إذا تنجس طرفه تنجس كله لأنه كالراكد. أو كل جرية تعتبر منه مستقلة، يصبح ننظر في الجرية التي أصابها البول دون التي لم يصبها البول. وإذا قلت كلها لها أحكام، قلت كل جرية تعتبر مستقلة، لو وضعت ماء إناء ولغ فيه كلب فجرت سبع جريات كانت كل جرية غسلة مستقلة، وإن قلت كالراكد صار كالجرية الواحدة، صار كل جرية واحدة وغسلة واحدة. الماء الجاري المصنف هنا أبين أنه لا يأخذ حكم الراكد وألحقه بالقلتين في القوة، والدليل على هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ومفهومه أنه يبول في الذي يجري. وإذا نظر إلى معقول المعنى وجدنا أن النهي لخوف الإفساد، فدل على أنه يؤثر في الذي لا يجري ولا يؤثر في الذي يجري، فتخرج بالنتيجة وهي أن الماء الجاري ليس كالراكد. وبناء على ذلك درج المصنف على هذا أن الماء الجاري فيه قوة، أن الماء الجاري فيه قوة، ولذلك فصل رحمة الله عليه رحمه الله برحمته الواسعة في كتابه المغني، فصل هذه المسألة في مسألة وقوع النجاسة في الماء الجاري وهل يحكم لكل جرية بحسبها، فإن وقع التغير ونظر إلى كل جرية هل تبلغ القلتين أو دون القلتين على التفصيل في الشرع. قال رحمه الله: فإذا بلغ القلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، لأننا اتفقنا على أن ما بلغ القلتين وزاد أنه متى ينجس؟ إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة، أما إذا لم يتغير فالكل متفق على أن ليس بنجس. فهاتان مسألتان: إذا بلغ القلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه يصبح لون الماء بلون النجاسة، أو طعمه رفع الماء إلى فمه فوجد فيه طعم الدم النجس، أو طعم الميتة التي ألقيت في الماء، أو طعم البول، فحينئذ يحكم بنجاسته، أو رائحة الميتة على تفصيل في النجاسة المجاورة والنجاسة المجاورة الملتصقة والنجاسة المجاورة غير الملتصقة والنجاسة المستقرة، والنجاسة المستقرة في الماء على تفصيل بين المتحللة وغير المتحللة. وهذا لا يقول واحد تفصيلات أرائية ما نعرف لها أصل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن، والبول ينتشر في الماء ولم يقل لا يتغوط، قال لا يبولن. ففرق بين النجاسة التي تنتشر والنجاسة التي لا تنتشر، وجعل القوة للذي ينتشر أكثر من الذي لا ينتشر، لأن هذه مفاهيم منطوق ومفهوم. ومن هنا فصل العلماء رحمهم الله في التغيرات وقال إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته. اللون مؤثر وتأثيره قوي، الطعم مؤثر وتأثيره قوي، الرائحة تأثيرها على نزاع بين العلماء رحمهم الله، لكن الرائحة يضعف تأثيرها بالنسبة لمسائل التفصيل. يفرق بين الذي النجاسة التي تقع في نفس الماء وتصبح رائحة الماء دون طعمه ولونه، وبين النجاسة التي تكون بجوار الماء والتي بجوار الماء، بين كونها ملتصقة وبين كونها غير ملتصقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الدنيا والآخرة، وغفر الله لك ولوالديك، وكتب الله لك السعادة في الدنيا والآخرة، وأمد الله في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الماء المتغير لونه بالطمي المختلط معه، وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فمياه السيول إذا تغيرت بالطمي المختلط بها لا يؤثر في طهوريتها ذلك الطمي، وهكذا إذا تغيرت بقرارها مثل ما ينبت فيها من الطحلب والأعشاب البحرية، هذه كلها لا تؤثر، الماء طهور وباق على أصل الطهورية. لكن لو أن هذا الطين نقل ووضع في الماء، معنى جاء المكلف ووضعه، فرق بين الشيء الذي هو بطبيعته وأصل خلقته وبين الشيء الذي يوضع في الماء ويتكلف، فإنه يؤثر فيه على التفصيل المعروف في حكم المغيرات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من تيمم بعد حدث أكبر لمرض يمنعه من الاغتسال ثم أحدث حدثا أصغر، فهل يتوضأ أو يتيمم، وجزاكم الله كل خير. التيمم ينقضه الناقض الأصغر والناقض الأكبر، وهذا على مسألة اندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى في التيمم، وأن من تيمم أجزاءه عن وضوئه وغسله لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه الشريفتين على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه وظاهر كفيه، فهذا يدل على أن التيمم يرفعهما، يوجب استباحة الصلاة، وإذا حصل الناقض الأصغر أو الأكبر فهو مؤثر، وهذا مختاره جمع من العلماء رحمه الله ونص عليه، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وفقكم الله تعالى، هذا سائل يقول: كيف يجمع طالب العلم بين العلم والعبادة، وبين طلب العلم والقيام بحقوق الأهل، وقد تكون طلبات الأهل وحاجتهم كثيرة جدا وبعضها كمالي، وما توجيهكم لأهالي طلاب العلم في إعانتهم على طلب العلم، وجزاكم الله كل خير. أما الجمع بين العلم والعبادة فهو جمع بين العلم والعمل، وطالب العلم خليق به أن يكون أكثر الناس ذكرا لله، وأكثر الناس تلاوة للقرآن، وأكثر الناس خشوعا وتدبرا وتأثرا بآيات التنزيل، وأن تكون فيه رقة الخاشعين وذلة المخبتين وسكينة الصالحين وشعار أولياء الله المتقين، لأنه ليس هناك أسمى ولا أعلى بعد الأنبياء من العلماء العاملين، وهو بطلبه للعلم قد سلك هذا السبيل وأقام نفسه على هذا المعلم الصالح، فلا شك أنه خليق به أن يوطن نفسه على هذه الأعمال الصالح. وهناك ثلاثة جوانب مهمة لطالب العلم يجمع الله له بها بين العلم والعبادة. أولها الحرص، كل الحرص على أداء ما فرض الله على أتم الوجوه وأكملها، فإذا دعي إلى الصلاة حرص على أنه لا يؤذن المؤذن خاصة أيام الطلب، لأنه ربما بعد الطلب إذا ابتلي بالدعوة وابتلي بنصح الناس وتعليم الناس ربما أصابته الأسقام والأمراض والشواغل، ولربما تأخر لتحضير علمه ونحو ذلك، فيكتب الله له الأجر كاملا لأنه كان يعمل هذه الأعمال الصالحة. فأولا أي أمر من أوامر الله عز وجل مثل الصلاة الخمس يحرص على أنه يؤدي على أتم وجه وأكمل وجه. فإذا توضأ لم يتوضأ مرة ولا مرتين، وإنما يتوضأ ثلاثا فيكون في الكمال، ولن يعلم بسنة إلا طبقها في وضوئه. وإذا صلى حرص على أنه لا يأتي الصلاة وتقام وهو في المسجد، بل لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد. وإذا أراد الله أن يعلي درجته وأن يعلي مرتبته جعله من المرابطين الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. ثم إذا وفق الله عز وجل للواجبات وأداها على أتم الوجوه، إذا صلى كان على أتم ما يكون عليه المصلي خشوعا وإنابة وإخباتا وتأثرا، وإذا صام كان على أتم ما يكون عليه الصائم في حفظه لصيامه وقيامه بحق ربه واتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سحوره وفطوره. بعد هذا المرتبة الثانية مرتبة الكمالات، وهي أن يحرص طالب العلم على أن يكون بينه وبين الله سر من الأعمال الصالحة التي أعظمها وأجلها التقرب إلى الله بتوحيده. فلا تمر عليه لحظة إلا وهو يتفكر، ولا تمر عليه برهة إلا وهو يتدبر، حاضر القلب ينظر في ملكوت الرب منيبا إلى الله مخبتا إلى الله، لا يكون مع الغافلين، دائما قلبه حي، دائما يقول كنت وضيعا فرفعني ربي، وكنت ضعيفا فقواني ربي، وكنت مريضا فشفاني ربي، وكنت دائما يراقب نعم الله عز وجل عليه، ولا ينظر إلى شيء إلا يعتبر، ولا يبصر شيئا إلا ينيب ويدكر، يحيي قلبه ويكون طالب علم حتى ينال المراتب العلى في علمه. فإذا وطن طالب العلم نفسه من البدايات بهذه الكمالات انشرح صدره لكل خير، فيسعى للكمالات. فالاثنين والخميس لا يفوته صيامهما، وصيام البيض لا يصوم من كل شهر لا يفوته صيامها، وقيام الليل لا يمكن أن يترك قيام الليل مهما كان الأمر، لأنه سلاحه وعدته. فيحرص على أن يكون قائم الليل، حتى إن الإمام أحمد لما بات عنده بعض طلبة العلم وضع له وضوءه، فلما أصبح رحمه الله ووجد الماء لم يتغير تأسف وقال طالب علم لا يقوم الليل، يعني ندم وسقط من عينه. لكن تحرص إذا كنت مع الغير وخفت الفتنة، تحرص على أنه لا يشعر بصلاحك، إلا إذا علمت أنك ما تفتن وعلمت أنه لا يفتن هو بالغلو فيك وتعظيمك، هذا شيء آخر. لكن احرص دائما على أن يكون بينك وبين الله سر، خلواتك تتذكر فيها ذنوبك فتبكي. فطالب العلم أكثر الناس خلوة مع نفسه تفيض عيناه خشية لربه، أكثر الناس في خلواته يجلس ويتفكر، فإذا بكى في سره أبكى الله العيون منه في علانيته، وإذا خشع في سره أظهر الله زكاة قلبه ونفسه إذا خرج للناس. وثق ثقة تامة أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن من كان صالحا في سره أظهر الله في الناس حبه وإكرامه. وكانوا يقولون إن الخشية لله تورث الهيبة بين الناس والمحبة. فطالب العلم إذا وطن نفسه على هذه الكمالات والأعمال الصالحة شرح الله صدره، لا يمكن أن تمر عليه ثلاثة أيام إلا هو خاتم القرآن، لا تمر عليه آية إلا هو يتدبرها ويتأثر بها. فالحرص على هذه الأمور مهمة جدا. الأمر الثالث والأخير البعد عن المعاصي. ولا نقول المعاصي واضحة، الأمور المحرمة واضحة، ولكن المشكلة أن تكون معاصي يدخل الشيطان فيها على طالب العلم من حيث لا يدري. الغيبة، اللمز، الهمس، احتقار الناس، يكون طالب علمه يحتقر الناس لألوانه، ما هو لا يدري ويظن أنه في الكمال، ويلمز بعض الأخيار وقد يلمز علماء وهو لا يدري، لأنه ألف هذه المعاصي نسأل الله عافية، حتى لربما أخذت حسناته في العلم، فلا يأخذ نفسه إلا بزمام التقوى، يعرف ما الذي يقوله ما الذي يفعل، ويحذر من معصية الله عز وجل، ويكون أشد الحذر من ذلك. فإذا جمع الله لطالب العلم بين هذا ما زال يرتقي من فلاح إلى فلاح ومن صلاح إلى صلاح، حتى يكتب الله له الحسن العاقبة بالربح والنجاح. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وإن شاء الله الدرس غدا بإذن الله في موعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.